الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، ما زلنا إخوتي الكرام مع الأخطار التي تهدد أسرتنا المسلمة ومن ثم أمتنا المسلمة، وهذا الخطر هو سوء الاختيار. لما تسمع الأدلة والنصوص التي تحذر من سوء الاختيار وتحرض على حسن الاختيار تجد العجب، ثم تجد طرحا لكل هذا، وأصبح الاختيار على الطريقة الحديثة، على الطريقة الحديثة نمشي مع التيار والزمن والنت، وصار الناس يختارون شركاءهم من على النت، ومستشاريهم من على النت، وناصحيهم، كل حاجة كل حاجة. بس الشيء العجيب ان النت ما بيأكلهمش ولا بيشربهم، هو يخربهم انما يعمرهم لا، يحل ازمتهم لا، ان كانوا في خير يخرجهم منه الى الشر. والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت، وهذا طاغوت كبير، طاغوت كبير. والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات، وترك الناس الا ما رحم ربي ولاية الله. الحياة الزوجية أو الأسرة شركة لا مثيل لها، وأي واحد عنده شيء من العقل عندما يشارك على مشروع، على تجارة، على مصنع، على ورشة، على أي شيء، ينتقي ويأخذ الضمانات وينقي العنصر الأمين واللي مش هيخون واللي واللي، في النهاية أنت بتعمل إيه يعني؟ بينتج، بيتاجر. أما هذه الشركة فمنتجها لا مثيل له، منتج المنتج في هذه الشركة لا مثيل له، لا بضاعة ولا سلع ولا أقمشة ولا شيء من هذا، إنما هي إنسان خليفة للواحد الديان. ولقد كرمنا بني آدم، هي دي المنتجات اللي هتطلع من شركتك او شركة ولدك، وانت اتجوزت وخلاص ماشي، طب ولدك او شركة بنتك، هي دي الشركة اللي ابنك او بنتك هيدخل فيها وينتج او تنتج، هينتجوا صنفا قال عنه رب العزة اني جاعل في الارض خليفة، وقال عنه سبحانه ولقد كرمنا بني آدم. والله العظيم الأسرة أخطر من أكبر شركة نووية على مستوى العالم، متخصصة في إنتاج السلاح النووي أو الذرة لأغراض السلم أيا كانت الأغراض، أكبر شركة سمعتم أو حتى لم تسمعوا عنها، الأسرة أخطر منها وأهم، لكن عند اللي بيفهموا. أما اللي تاهوا في الزحمة يقول لك هذا كلام من أساطير الأولين، دعونا من هذا بقى، الدنيا اتطورت. سوء الاختيار، سوء الاختيار من أكبر خطر يهدد الأسرة. والاختيار الله سبحانه وتعالى لما قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة الله. يعني احنا ما لناش رأي في حاجة، لا ما لناش، نلغي ده لا ما نلغيهوش، انما نشغله ونجهده ونتعبه، بس في المقام الاول نقول ربنا خذ به، خذ به، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ومن ثم أمرنا الله على لسان رسوله بالاستخارة. ما معنى الاستخارة؟ إعلان الفقر، إني ما أعرف أين سعادتي ولا كيف يتخذ قراري، أنا أجتهد لكن التوفيق منك وحدك. فالله اختار لنا، اختار لنا في نصوص القرآن، اختار لنا في نصوص السنة. فأول أساس في الاختيار الدين، لأن الزواج الذي يكون عامل يساعد على نشر الدين مش حاجة بهايم، ما هي البهايم بتتناسل ونسلها بيزيد، لكن ما لهاش رسالة، ما لهاش هدف في الحياة. أما نحن فلنا هدف، فيكون الزواج نفسه عامل مهم على دعوة، على نشر الدعوة، نشر دين الله. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يحط لنا يقول لنا مش أي شاب تختاروه، فيقول إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوا، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. الحديث فيه الأمرين، الأمر الأول فزوجوه، ماشي، طب ما زوجناهوش، يعني حتى ما سبقش تفهمها بمفهوم المخالفة، طب ما زوجناش صاحب الدين، صارت فتنة في الأرض. وده اللي موجود، وده اللي موجود، بياخد كام؟ شغال فين؟ شقته نظامها إيه؟ تملك ولا إيجار؟ أوضتين ولا أربعة؟ عنده عربية؟ إيه اللي؟ دينه فين؟ يا عم دين مين يا عم؟ هو الدين بعد بيأكل عيش ولا بيفتح بيوت؟ ده الدين وراه سجن وقرف ومشاكل، ما تخلي العيال تعيش بقى، خلاص خلوهم يعيشوا، تكون فتنة. يبقى اللي على الدين هيسيبه ليه؟ ما كله بيخبط على باب، الابواب كلها عاوزة المريش فقفلوها. طب وانا ايه الوجع دماغ؟ قد يكون ضعيفا وما اكثرهم، والحياة مرة والضغط قوي، فيتخلى عن دينه فيصير زي القطيع. وبعدين يلمع مين؟ يلمع اللي ما عندوش دين اصلا، هو اللي يظهر، هو يبقى في الافق، وهو اللي مطلوب. ولذلك شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحط لنا ملامح للزوج او المتقدم لبنتك او اختك او حتى امك، ما تستغربش، ممكن امك عاوزه تتجوز بعد وفاة أبيك أو بعد طلاقها، جوزها ونقلها برضو صاحب الدين، نقلها صاحب الدين، ما توافقش على أي حد، برضو لازم توافقها على صاحب الدين. يعني الكلام ده كله لكل من هو ولي، لكل من هو ولي. عمرو بن أبي سلمة قيل أنه هو اللي تولى تزويج أم سلمة لرسول الله بعد موت أبي سلمة رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد عباد الله، لما يقول إذا جاءكم من ترضون، يبقى هو ده، طب حالته على قده وماله، بكرة النهاردة الصغير يكبر والضيق يوسع والقليل يكثر، دوام الحال من المحال، كل يوم هو في شأن. في واحد فقير طول عمره وفي واحد غني طول عمره. والله العظيم أنا أعرف ناس عندها، كان عندها عزب، عزب ما صار عندهم شيء، ودفنوا في التراب، وياما ناس ضربت بالشلاليت في عزبهم وهم اللي اشتروها. ينزع الملك ممن يشاء. الشاهد يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خلي بالكم، انا هقول لكم انتوا حرين، انتوا حرين. الحديث في الصحيح عند البخاري في الصحيحين، مر على رسول الله حديث سهل بن سعد رجل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للجالسين معه ما تقولون في هذا؟ رجل بقى الظهر يعني مريش، قالوا حري يعني جدير. أهل. حري إذا نكح أن ينكح، وإذا شفع أن يشفع، وإذا قال يسمع له. ده من الشخصيات المعدودة. سكت. فمر عليه رجل من فقراء المسلمين، بس مش الفقر هو الرتبة اللي هو أو النشان اللي على صدره، لا، من أهل التقوى، فقير بس من أهل التقوى، لأن عمر الرسول ما هيش مش هيرشحه عشان بس فقيره خلاص، ما هو فقير وفاسق ما يترشحش، إنما فقير وعلى الجدة يترشح عشان هو على الصواب. يعني ترشيح النبي له مش عشان هو فقير، عشان الجماعة يعني الفقراء يقول لك خلاص، لا، ما يكونش فقير وفاسق، لا، الترشيح له على تقواه وورعه. مر رجل آخر من فقراء المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ اللي فات خلاص عرفناه. قالوا: حري إذا نكح ألا ينكح، وإذا شفع ألا يشفع، وإذا قال ألا يسمع. ده بقى لو خطب محدش هيدوف عليه، لو شفع في أي مسألة محدش يقبل شفاعته، ولا يقول عشان خاطب فلان ولا فلان، وإذا قال في مجلس هيطنشوه ويسمعوا حكاية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا ده خير من ملء الأرض من مثل هذا. لو مليت الأرض من العينة الأولانية، أهل الفسق والرياشة والكرف، وده هو لوحده أحسن منهم كلهم. إذن الرسول عليه السلام لما بيقول لك بيقول بيحدد لك الاختيار. أما أنا دوري إيه؟ ماليش دور، ماليش دور، الرتبة أو العلامة اللي عندي دي وبس، أجتهد فيها وأستخير الله وقول يا رب أنا أعلنت الفقر إليك في هذا الأمر. تعالى على المرأة بقى، تنكح المرأة لأربع، حديث مشهور ومعروف. عاوز أقول لك إن مؤهلات الزواج عند المرأة أربع حاجات، مؤهلات: لجمالها، لحسبها، لمالها. أدي مؤهلات ثلاثة الناس بتدور عليها. وبعدين قال: أنا خلي بالكم ثلاثة دول عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخلوش ضبط المية، يعني مؤهل أو درجة مجموع يعني ما يدخلش ضبط المية، يدخلكش أي حال ولا أي كلية ولا أي معهد ولا يوديك في أي حاجة. ثلاث مؤهلات دول: المال والجمال والحسن، ما يدخلكش في أي حال. أما اللي يدخلك فاصفر بذات الدين تربت يدك وانت حر. أنا قلت لكم انت حرين، دي مؤهلاتها. طيب افرض دين مع واحدة من الثلاثة، اهلا وسهلا. يعني دين مع جمال يا مرحب، دين مع مال يا مرحبتين، دين مع حسب يا ثلاث مراحل، دين مع الثلاثه قولوا لنا عليها. الشاهد الاساس هو الدين، بعد كده اي حاجه تيجي ومال، لكن الدين هو الاساس. وعند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. يا الصفوة هي كلها متاع، البيت متاع والعربية متاع والوظيفة متاع، ها كل حاجة متاع متاع، وأحلى حاجة بقى فيها المرأة الصالحة. حديث آخر: السعادة في أربع، تلا أربع حاجات يجلبوا السعادة: المرأة الصالحة والمركب الصالح، مركب صالح، والمسكن الواسع. اي أيوة والله فعلا الحاجات تجلب السعاده: مرأة صالحه، مركب صالح يؤدي الغرض، يعني يكفي الانسان، ومسكن واسع يخنقش ويؤدي الغرض، والعكس برضه. اربعه من الشقاء تجلب الشقاء على الانسان: المرأة السوء، والجار السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق، يجلب الشقاء على الانسان. اذا الدين يا اخواني وكل حاجة. فعلشان كده كانوا دايما سلفنا الصالح حريص على الدين، ما يعدوهاش أبدا أبدا. المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وجات كده وقالت له، والصحابة عاديين ولا انكسر ولا حاجة، يا رسول الله ألك في حاجة؟ ما تاخدنيش، ما تتجوزنيش يا رسول الله. صور النظر فيها وطأطأ رأسها، كان حنين صلوات الله وسلامه عليه، ولم يتكلم. هيتكلم يقول ايه؟ من حيث المبدأ مفيش رغبة له في الزواج دلوقتي، ما يقدرش يقول لها لا، لازم يحافظ على شعورها. فلما طال بها المقام قعدت، والله ما انا ماشيه الا متجوز، ان ما كنتش انت اي واحد من اصحابك هو انا هجيب احسن منكم مين؟ اجلست. شوف بقى الصحابه لقط لقط، دي تتساب؟ لا ما تتسابش، مهما كلفت من اجلها. ده هي يعني العمليه بسيطه خالص، بس المهما كان مش هنسيبه. على طول صحابي قال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجه فزوجنيها، ما تمشيهاش من هنا الا ما خدها. فكانه انتشل النبي صلى الله عليه وسلم، خلصوا خلصوا من الورطه، لانه يحفظ شعور المراه ويحفظ ايمانها. ده شخصيه غير عاديه، ده شخصية رب العالمين أثنى عليها وحكم لها بالإيمان، مش زيد ولا عمرو، ده رب العالمين. وامرأة مؤمنة إن وهبت، الكلام ده نزل بعدين، يعني الصحابي الآية لسه الآية ما نزلتش، مش هو مثلا عارف الآية وقال لك لقطة مش هسيبها، لا، ده هو رزقه. بس الشواهد اللي قدامهم بتقول اوعى تسيبها، نزل بعدها الحكم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، مؤمنة، خلي بالك من مؤمنة، وخدها بقرار من النبي، هو أبيض ما ينفعش ياخدها. بس هم حياتهم مش كده أصلا، حياتهم لا فيها دولار ولا فيها ريال ولا فيها يورو، حياتهم فيها إيمان. وبعد كده كل حاجة هتيجي بقى، كل حاجة تيجي بعد كده. إنما ما فيش إيمان، والله العظيم لو جبنا لكم حتة بالسماء ما في سعادة، ما في سعادة. سعادة في الإيمان أصلا. عندك مهر يا أستاذ؟ قال له ما عنديش. طب روح دور كده، يروح يدور يقلب البيت رأسا على عقب مش لاقي حاجة، يرجع يقول له ما فيش، ابيض يا رسول الله خالص، البيت مكسور. لا لا، شوف حتى ولو خاتم حديد، خاتم برضه الخاتم مش ملا حديد ولا فلس. قال له انت معك ايه؟ بتفهم ايه في الدنيا؟ قال له انا حافظ صوره كذا وصوره كذا. قال ايه؟ حافظ؟ ده انت لقطه، انت راجل، انت لقطه. ملكتك اياها بما معك من القرآن، مش القرآن كله، وتلاقي واحد معه القرآن كله، وعدى الأربعين وظهر حانة والشعر بيض وبقت حالته كده، جوزت يا ابني؟ يقول لك يا عم جوز ايه؟ جوز ايه؟ هيجوزون على ايه؟ ده انت معك القرآن. الله بقى. الحمد لله. الحمد لله. ليه؟ لأنه ما هو مجتمع، مجتمع الأرصدة. مجتمع الأرصدة. مجتمع ان الفاحشه شرف والعفه خفه الا ما رحم الله سبحانه. هو دي الناس عايشاها دلوقتي، هو دي الناس عايشاها. كان عندهم التقاط الصالحين، واللي مش واخد باله منهم يقولوا له عندنا صالحين، عندنا صالحات. وكلامنا موجود في القرآن والسنة، سنة العرض، سنة العرض والتعريف. تعرف، عرف بخير اللي عندك، مش مانع، ما يعبكش. العبد الصالح في سورة القصص احنا بنقراها بس للثقافة، بنقراها للثقافة، أما نقراها للتطبيق أتحدى كم واحد فينا يا إخوانا طبقها. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. أنا عاوز أجوزك بالمسموح به. المسموح به ما فيش عند موسى حاجة إلا شوية الجهد والعضلات، ما حكيتوش إلا شوية عضلات، فيش ولا جنيه في جيبه، هربان من مصر من فرعون، فيش حاجة معوش إلا شوية عضلات وأمانة، قوي وأمين، قوي وأمين، حيصون المال ويصون العرض وقوي وصحته حلوة وخالي من الأمراض، مش معيوب، وحاجة كده قدامه في منتهى الجمال والوقار والكمال. أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. كلام ده يتقال في القرآن، أيوة، لأنه ما يعرفش الرجل الصالح. بعض التفسير بتقول إنه هو شعيب، لكن الصواب ليس بشعيب، عبد صالح في مدين يعرض عليه. ومن موسى إلى عمر بن الخطاب، من صالح مدين إلى عمر بن الخطاب، كما بوب البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب عرض الرجل ابنته أو موليته على الرجل الصالح. يعرض، يقول عن عبد الله بن عمر، عبد الله يحكي عن أبيه عمر، يقول لما تأيمت حفصة، حفصة دي من أخته، لما تأيمت حفصة من خنيس بن حذيفة، حذيفة، قال عمر لأبي بكر، لعثمان، عفوا لعثمان، ألا تتزوج حفصة؟ ما تتزوج حفصة بنته. فعثمان قال إني قد رأيت ألا تتزوج اليوم، مش عاوز أتجوز. فسابه وذهب إلى أبا بكر وقال يا أبا بكر تزوج حفصة، أو هل لك أن تتزوج حفصة؟ فسكت أبو بكر. فوجد عمر يعني حزن في نفسه لسكوت أبي بكر، ما رد عليه شيء، سكت خالص، طب رد قول أي حاجة يا عثمان. فذهب غاضبا، مرت ليالي بسيطة خطبها رسول الله وزوجها عمر لرسول الله، ثم قابل أبا بكر. فأبو بكر اللي بدأ قال له لعلك وجدت علي لما عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيء، أنت زعلان مني، أنا عارف أنك زعلان، عشان لما عرضت علي حفصة وأنا سكت أنا عارف أنك زعلان. عارف أنا ما سكت ليه؟ قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، جاب سيرتها، جاب سيرتها، وما كنت لأفشي سر رسول الله. أنا سمعت. طب سمع منين أبو بكر؟ أنا كده يعني بحاول أفهم من الحديث، لعل النبي اتكلم في البيت صلى الله عليه وسلم قدام نساء، والسيدة عائشة لعلها سمعت فقالت لأبي بكر، بفهمها كده والله أعلم. الشاهد لأن أبو بكر بيقول سر، أو جايز يكون الرسول يتكلم مع أبو بكر صراحة بينه وبينه، فهي سر يعني من هذا أو ذاك، فهي سر. فبقول له ما يصحش أنت لما تقول لي اتجوز حفصة أقوم أقول لك ده رسول الله عاوزها. طب ما لما عاوزها ما قاليش ليه، يبقى أنا كده إيه أفشيت السر. فلما خطبها بقى وعرفنا إن هو خطبها وأنت وافقت، ما بقتش سر، فما تزعلش مني يا عمر. عارف تصرف عمر لو حد عمله النهارده؟ ياخد دعوات لما يتقسم وسطه، حرام عليك يا ضلالي، وبدك تبني سعادة بنتك على خراب بيوت الناس ليه؟ وليه تاخد الرجل من على عياله وولاده وزوجته ويشتموا البني؟ ولو كانت صاحب الدين ايه، متدينة، متدينة وخربت البيت منك لله، منكر منكر. كما هو سيدنا عثمان لما سيدنا عمر أول ما عرض عليه هو قال له اتجوز حفصة، وسيدنا عمر عارف ان اللعان لسيدنا عثمان بنت النبي، عارف اللي عنده بنت النبي مش واحدة تانية ده بنت النبي، يعني هيخرب بيت بنت النبي على سعادته أبدا؟ ولو كان ده منكر يقدر عمر يعمله أصلا في حياة النبي؟ ده في رواية عند الطبراني لما عمر اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على ختن، صهر يعني صهر، على ختن هو خير لك من عثمان، وأدل عثمان على ختن خير له، خير له مين يا رسول الله؟ قال تزوجني بنتك يعني تديني حفصة وأزوج بنتي لعثمان. ما كان عندهم مشكلة أبدا ولا أن ينظروا إلى المسألة هكذا، الدين عندهم هو كل شيء. كلام يطول حول الدين، سعيد بن المسيب أحد تلاميذه غاب عنه فترة بسيطة يومين ثلاثة، سأله كنت فين؟ قال له زوجتي توفيت فشغلت بها. قال فهل أخبرتنا؟ كنا حضرناها معك يعني صلينا معك ودفناها معك وكده. وبعدين قال له هل أحدثت زوجة غيرها؟ جوزت تاني؟ قال له اتجوز، من يزوجني وليس معي إلا دينار أو دينارين أو ثلاثة. قال له إن فعل تفعل يعني إن جوزتك ترضى؟ قال له نعم. فيقول فحمد الله سعيد بن المسيب قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وزوجه وزوجه ابنته، هم قاعدين في المجلس، على درهمين وساب له الثالث الدينارين قصدي وساب له الثالث يجهز بيه أو يعمل بيه أي حاجة. وانصرف تلميذه وذهب أبو سعيد إلى بيته. ثم فكر سعيد إنه ده أعزب زوجته ماتت والبيت فاضي وهو قاعد لوحده، طب ما نوديها له كده كده أنا جوزته، ما نوديها له خلاص بقى. خد بنته وراح دق الباب بالليل، دق الباب فيقول تلميذه من؟ قال سعيد. قال جاي في بالي قول لسعيد إن سعيد ابن المسيب. ليه؟ قال بقاله 40 سنة ما نشوفوش إلا من بين بيته إلى المسجد، لا شفناه هنا ولا هنا ولا في سوق ولا مصيف ولا أي حتة، من بيته للمسجد ب40 سنة من بيته للمسجد. فجه في بالي كل سعيد إلا هو، ففتحت لقيت سعيد بن المسيب، قلت حدث حاجة تأمرني بحاجة؟ قال فكرت أنك عزبا وهد بيتي الليلة وحدك فهذه امرأته فإذا هي قائمة خلفه، فدفعها وأغلق الباب وانصرف. والله ما يعمل كده إلا اللي تربوا على حجر النبي، أما اللي تربوا على حجر إبليس هيعملوا إيه؟ هيعملوا إيه؟ لا هيطلقوا قبل ما يدخلوا، هيودوا العفش ويجيبوه تاني. والله العظيم كل هذا حصل، ودوه وجابوه مكفرش مش دخلة مش راح، جابوه تاني. ونقول من بلد لبلد ايه المعايير؟ مفيش معايير. فين الدين؟ انسى الدين ده خلاص، اصبح في ذاكرة التاريخ، اما في واقع الناس لا، الا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. فكانوا يا اخواني احرص الناس على الدين. ثانيا من سوء الاختيار الا تختار الولود، لان الذرية مطلب مهم جدا في الحياة الزوجية، مهم جدا في الحياة الزوجية. واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الذرية مطلب عظيم. سليمان عليه السلام يحلف أو ينوي أن يطوف على 100 امرأة أو 70 أو 90، كل ده ورد في الروايات، وتأتي كل واحدة بفارس وجاهد في سبيل الله. ذرية، ذرية عنده من نسله وصلبه، سرية إخواني مطلب طلبه الأنبياء من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، شوف سيدنا إبراهيم، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. يفهم إن كان بيدعي بشبابه كتير وبعدين ربنا أعطاه على الكبر إسماعيل وإسحاق. فمن أساس الاختيار حتى يكون الاختيار غير سيء أن تختار الولود. الولود جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معقل بن يسار، وقال يا رسول الله امرأة ذات جمال وحسب، حاجة حلوة خالص لكنها لا تلد، ما بتولدش، أنا عارف إن هي ما بتولدش. فأعرض عنه النبي أو نهاه عنها، لأنه يقول له أتزوجها، نهاه. الثانية نهاه. الثالثة قال له تزوجوا الولود، الودود الولود، فإني مكافر بكم الأمم. أنا عاوز أمة، عاوز نسل، مش عاوز ولدين وفن وحلو كده علشان نربي، ولا انت عارف تربي نفسك، ولا انت عارف تربي الاثنين. وخلي بالك الناس دي مش بيربوا بشر، ده بقوا يربوا كلاب. اغلب البيوت فتح مشروع كلاب، كسب خبيث، ملايكه ما تدخلش البيت. العقليه اللي هتخالط الكلب دي هتبقى عقليه، مزاج الكلب وعواطف الكلب وسلوكيات الكلب وصاحب الكلب وجليسه في الكلب، وكل ده بديل عن الذرية، بديل عن الذرية. يبقى الراجل مخلف الواد واثنين والولدين الاثنين شغالين في الكلاب. طب ما كنت خلف بني ادمين احسن، خلف بني ادمين. تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم. أنا مكاسر، كاسر، هيبقى لي أنصار ولي أتباع كثر، أتفاخر في أرض المحشر. تعرف المرأة أو البنت الولود من القرائن اللي حواليها، أمها نظامها إيه؟ جابت واحد وقفلت، ولا بتخلف سلالة مثلا، أمها دي حاجة جيدة، يبقى هي إن شاء الله جيدة. عمتها، خالتها، أختها الكبرى، في شواهد. صحتها تمام، بدنها شكلها كده مريضة هزيلة، صحيح كده. أن تكون بكرا، اختار البكر في المقام الأول، خلي السيب دي للظروف، لأن البكر دي هتنتي وا وا وا ومفيش حد في حياتها، يعني خلي دي الدنيا. ولذلك في الصحيحين شوف هذا التصرف الحسن من هذا الشاب العجيب، شاب في منتهى النضج وفي منتهى الكمال الرجولي والفحولي والعقلي، جابر بن عبد الله. مات أبوه عبد الله وساب له 7 بنات أو 9 إخواته، ما اتجوزوش، فنظر في حالهم قال دول ما ينفعش أجيب لهم واحدة بكر، أنا أجيب لهم واحدة في سن الأم. فتزوج سيبك، لقي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي هل تزوجت يا جابر؟ قال تزوجت رسول الله. قالوا سيبا أم بكرا؟ قالوا سيبا. قال هل كانت بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضحكها وتضحكك؟ سدكوا قريب من بعض ايه وتبقى العمليه ايه؟ قال يا رسول الله هلك او مات عبد الله وترك لي بنات، فكرهت ان اجيئهن بمثلهن، فاتيت بسيف تقوم عليهن وتصلحهن. قال بارك الله لك. حق ورزق، هم ده شباب الصحابه، هم دول ولاد الصحابة، نضج وعقل، وربنا يجعله في السيب كل الخير وكل البركة. كما وصلنا سيدنا رسول الله بدأ حياته بسيب ورزق منها كل الولد، ورزق منها نصرة الله، ورزق منها ورزق ورزق كل طول، كانت وكانت وكانت وكانت لحد اللي مش شايفينها يغيروا منها صلوات الله وسلامه. وكان هذا من السيب رضي الله عنها وأرضاها خديجة رضي الله عنها. أن تكون بكرا، أن تكون ذات حسب. الحسب يعني إيه؟ يعني احسب 1 2 3 4. ذات حسب، أيوة، من عيلة فيها فضائل، مش ناس أهل رذائل تيجي تعد فضائلهم. إيه الناس دول؟ ما لهمش فضيلة خالص، بيسرقوا، قطعين طرق، كذابين، بيتاجروا في المخدرات، بلطجية. طب انا هتجوز من دول؟ إنما جوز الناس بتفك العاني، بتسدد ديون المدينين، تطعم المساكين، تدعو إلى الله، بتعمل مشاريع خيرية، تعمل مستشفيات، تعمل مدارس، عيلة، عيلة ثقيلة. يعني لما تحسب لها كده تعرف تحسب حسب، يعني إيه تحسب وتعد المناقب، تلاقي مناقب تتعد لا مانع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم، ادوا الأكفاء وخذوا من الأكفاء. الناس اللي عندهم حسب، وقال في الحديث الأول والناس لحسبها. أيضا في اختيار الزوجة أن تكون ذات حشمة، حشمة وعفة، عفة. هتعرف حشمة منين؟ البنت اللي عندي دي هتعرفها محتشمة ازاي؟ تكتب كويس، تتكلم كويس، بنت مثقفة، بنت معاها لغة. انما من اهل الحشمة والعفة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن المتبرجات شر، عفوا، شر نسائكم، شر نسائكم المتبرجات، وهن المتخيلات، لا يدخلن الجنة، لا يدخل منهن الجنة إلا مثل الغراب الأعصم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: شر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن، عفوا، وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. كل متبردة متخيلة، ودي عليها متخيلة يعني معجبة بنفسها، ما هي علشان عندها شوية جمال بتبينهم للناس، فيبقى في نوع من الخيلاء في مشيتها، في ركوبها، في قعدها، في كلامها، في حركتها، خيلاء. وأدام تبرج وخيلاء هم دول المنافقات، بس مش المنافقات وخلاص خلصوا، لا، يعني صنف من المنافقات. شر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات. يخش الجنة منهم كم واحدة؟ نوع بسيط جدا وعدد بسيط جدا، شبهه النبي بالغراب الأعصم. الغراب الأعصم غراب اسود وله جناحين بيض، لف انت بقى غابات العالم عبال ما تجيب الغراب ده، هيقابلك كم غراب بالشكل. انت شفتوه؟ ابقوا يقولوا لو شفتوه بعده اسود وجناحين بيض، فين هو الغراب؟ طبعا حاجه نادر جدا. اهو بقى اللي هيخش منهم الجنه زي الغراب الأعصم: متبرجه، متخيلة، منافقة. هي دي بقى اللي انت نقيتها من على النت، عرفتها من اهل الحشمة ازاي، عرفتها ازاي؟ بتكتب حلو، بتتكلم حلو، بنت مثقف، بنت معاها لغة، ها، بنت عايشة مش مقفولة. طب بنت خالتك فلانة اللي يعني بنت ده بيئة فلح فلح اي فلح ده حافظ القرآن، نعم قرآن. يبقى لما تختار، تختار أهل الحشمة وأهل العفة والستر، لأن هي إن سترت نفسها من غير من الغير يبقى مش هتنفتح إلا عليك أنت، ما قفلة هنا ما تفتح هنا. إنما لما تكون مفتوحة هنا هتنقفل أنت، لما مفتوحة هنا على طول هتنقفل أنت إن شاء الله، مش هتقفل خالص. وانت مين انت؟ انت مين؟ تزيد ايه عن اللي اتفتحت لهم؟ ما تزيدش عنهم حاجه، وانت واحد زيهم ويمكن اقل منهم كمان. وجايز انت تسيبنا اصلا، استبني عن واخدينك كده الا احسن منك يكنسلوك، انت بس محطوط كده منظر او محطوط محفز. ايه مش انت المقصود، ده غيرك المقصود، بس انت محفز عشان تخلي الغير ايه يبتدي يتحرك. أهل الحشمة، البيوت المغلقة، فتش على البيت المغلق، أما منفتح فعليك السلامة بقى. سادسا، أو العدد بقى زي ما يقول، ألا تكون فيها أمراض منفرة وفيها حاجات منفرة، وفي الزوج كذلك، يعني لا الزوج فيه ولا هي فيها، عشان العشرة تدوب إذا سوء الاختيار، سوء الاختيار هيأثر عليهم، نرجع للطلاق، يبقى فيه خطر هيهدد إن إحنا أخترنا غلط. فما يكونش فيه حاجات منفرة، لا جثام ولا برص ولا رتقاء ولا الزوج عنين، يعني لا يصلح لمعاشرة النساء، مثل هذه الأمور مش موجود، عشان لما نقيم البيت ما نهدوش ثاني يوم، خلاص يقوم إن شاء الله بإذن الله ويكمل المسيرة، مش تهد، مش يتهد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي في الصحيحين: لا يريدن، لا يريدن ممرض على مصح، واحد حامل للأمراض ما ندخلوش على واحدة معافى من الأمراض، بس المعافى من الأمراض تدخل عليه؟ لا. لا يريدن ممرض على مصح، أمراض منفرة، جزام، برص، اللي أي حاجة من الحاجات دي، لا. لو حصل وكلفته وخلاص، لا، الأسرة دي تنهد على طول وتقع على طول، ما بتستمرش. آخر حاجة بقى، ألا تكون مخطوبة الغير، ما تكونش مخطوبة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. سوء الاختيار خطر عظيم يهدد الأسرة، ومن سوء الاختيار أن تختار مخطوبة الغير، أو تختار المرأة مخطوبة الغير. ممكن، ممكن واحدة تلمح تصرح لرجل أنها تريد الارتباط به عن طريق وليها، عن طريق أي حد خصها، هي تريد هذا الإنسان، فواحدة عرفت إن هي على حط عينها على فلان، تريد فلان، تقوم تعمل إيه؟ تخطفه منها. لما تستني شوف الموضوع هيتم ولا هتسيبه هي، يعني هذا يحدث للرجل والمرأة. ولذلك روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع بعضكم على بيع بعض، وأن يخطب بعضكم على خطبة بعض، حتى يدع الخاطب قبله أو يأذن له. يدع يعني يترك، يقول له أنا خلاص مش هكمل، أو أنا أذنت لك، فضل لو عاوز فضل. مخطوبة الغير يا إخواني، ودلوقتي ما بقتش مخطوبة الغير، ده ما قد يعني إن لله وإنا إليه راجعون. مهم جدا عندما تختار ألا تختار مخطوبة الغير. في سلوك سيء، سلوك سيء عند الناس اليوم، وهو يخلوا الخطباء، وخصوصا يعني لو جه في الأسبوع واحد اثنين ثلاثة في الأسبوع مثلا، يعملوا بقى ايه، يرتبوهم كده، يرتبوه فلان جه ما ندلوش كلمة، استنى يمكن واحد تاني ناوي يجي، نعلق ده ونعلق ده ونعلق ده، وبعدين نشوف ايه أحلاهم، نشوف أنسبهم. لا يا أخوان، ما يكون هذا أبدا، ما يكون. المعايير حسب ما شرع رب العالمين. الأول صاحب دين، خلاص استخير الله عليه. افرض الأول صاحب دين، والثاني صاحب ما، والثالث صاحب منصب، طيب اركد بعدين ده الأول سيبه شوية، وبعدين نشوف بتاع المال، فلحت أهلا وسهلا، ما نجحت شيء نشوف بتاع المنصب، ما نفعت شيء نرجع تاني لصاحب الدين. لا، لا يكون هذا، هذا فعل لؤم خبز، واعلم أنك هتقع في شر أعمالك لمخالفتك منهج النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب الدين خلاص نشوف كل المعايير اللي عليه، أهلا وسهلا، استخير الله. الاستخارة يا إخواني مهمة جدا، في لفتة كثيرة بالنسبة للاستخارة، كثير من الشباب يقول لك أنا استخرت ما شفتش حاجة، تعالوا شوف إيه، تعالوا شوف إيه، تعالوا شوف بقى، قاعد في الكوشة بقى بيتجوز بقى. طب افرض لقيت في خناق، ما انتش متجوز طول عمرك، وكل ما تستخير تلاقي خناقه، الليله اللي تستخير فيها تلاقي فيها خناق، ما انتش متجوز بقى، لا استخاره مش كده، استخارة لا علاقة لها برؤية شيء في المنام. الاستخارة تصلي ركعتين غير الفريضة، صلهم بالليل، صلهم بالنهار، صلهم الضحى، صلهم في أي وقت. إذا احنا عندنا دائما استخارة بالليل وننام عشان نشوف، الكلام ده كله ملوش علاقة بالاستخارة أصلا. استخارة ملهاش علاقة بالليل ولا بالرؤية. أنت تصلي ركعتين في أي وقت في أي مكان تصح فيه الصلاة، ثم تعلن فقرك إلى الله: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك، تدعو دعاء الاستخارة وبس. وبعدين نعمل إيه بعد كده؟ وبعدين نمشي، امشي بالموضوع. شتى تتجوز امشي بقى، يعني روح كمل. لقيت الموضوع ماشي، يبقى هذا ما اختاره الله لك. الموضوع وقف واختلفنا، ما تروحش تجيب عمها عشان تقصر، وتجيب عمك عشان يقصر، وتجيب شيخ البلد عشان يقصر، لا، يبقى هو واقف ما تمشيهوش، سيبه، شوف لك سكتك بس. الاستخارة أن تدعو الله ثم تعزم وتتوكل. مش الموضوع سهل، لأن أنت قلت كده فيسره لي، فيسره لي، فربنا ميسره، امشي. وقلت برضو فاصرفني عنه واصرفه عني، ربنا بيصرفك، بيصرفك بأن في شروط مش ماشيه معاك، بيصرفك في حاجة. ما تجيبش بقى اللي يأثر على الموضوع ويمشي الموضوع، لا، انت قلت قول صرفني عنه، وهكذا. فيا اخوانا مثل هذه الأمور تراعى. كل البيوت فيها إما لسه ناس عاوز تتجوز، أو ناس في إيدها أمور خاصة بالزواج، أولادهم بنين وبنات. فمثل هذه الضوابط، هذه مش كل الضوابط، لكن مثل هذه الضوابط تراعى عند الاختيار. الله نسأل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعمن له حق علينا. ربنا من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر. احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا وحدتنا، اشف مرضانا وارحم موتانا، واهد شبابنا واحفظ بناتنا. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.